حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جيناك جيناك بنت الأصلية وما حتخذها مني بعناد الزلم للريد العركة يقرب يمي جيبوا الزلم ياخدوا اللي ريدوا بالثار انشد العزم واحرق أرضهم بالنار جيبوا الزلم ياخدوا اللي ريدوا بالثار انشد العزم واحرق ارضهم بالنغغغغر وعلى عيني بالسلم امال يجيني من الزلم وليدخل بيتي ويحترم لفرش لو ارضي بمان وين ولد العم نتبوك شوبي حتى الشلب ما شم بخوفي يا ابو العبد يا مربي سنودي بي خلفت ديال لجم الزلم ماكل لحم الزلم اكل طاركي مو عادي بتروح في داه الرجال والطاري ما ينجب كيف هالأصل ينعب ريت الغزل ينعاد بالدان يكوي القلب يرمي رماد جيناك جيناك بنت الأصلية وما حتخذها مني بعناد الزلم للريد العركة يقرب يمي حصرياً على موقع dj-kimo.com